عشقت الليل في خصلة شعر بتهفهف على جبينك وبحر كبير متوهني في دنيا اسمها عيونك. عشقت الليل في خصلة شعر بتهفهف على جبينك وبحر كبير متوهني في دنيا اسمها عيونك. بتاخدني في وادي بعيد ما بين فرحة وشوق بيزيد وتلمس ضحكتك قلبي أعيش أجمل ليالي ليالي العيد. نجوم الليل بتتوعد مكان ما احنا بنتلاقى مع الفرحة بتستنظر قلوب للحب مشتاق. نجوم الليل بتتوعد مكان ما احنا بنتلاقى مع الفرحة بتستنظر قلوب للحب مشتاق. يجمعها الهوى بهمسة يصحيها الندى اللمسة يجمعها الهوى بهمسة يصحيها الندى اللمسة وياخدني لوادي بعيد ما بين فرحة وشوق بيزيد وتلمس ضحكتك قلبي أعيش أجمل ليالي ليالي العيد. شعر يتغنى ورنة تعود بتشكيني ترددها الطيور غنوان بتسعد روح يا عيني. كلامك شعر يتغنى ورنة تعود بتشكيني ترددها الطيور غنوان بتسعد روح يا عيني. يدوب قلبي مع المغنى وهمس العين دلو على يدوب قلبي مع المغنى وهمس العين دلو على بياخدني لوادي بعيد ما بين فرحة وشوق بيزيد وتلمس ضحكتك قلبي أعيش أجمل ليالي ليالي العيد.